نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير ابن كثير رحمه الله روايات تتحدث عن نزول عيسى عليه السلام وإهلاك الدجال، وذكر شيء من فتنة الدجال، وتقدم رواية ابن ماجه رحمه الله، وكذلك ذكر بعض الفوائد منها. والآن بلغنا رواية مسلم، ورواية مسلم هذه أيضا رواية طويلة وجميلة، وفيها تفصيلات أيضا عظيمة، ستتبعها رواية أخرى للإمام مسلم أيضا. والإمام مسلم اهتم بأحاديث الفتن وأشراط الساعة في صحيحه، وجمع فيها. ثم رواية عن الإمام، بعض الروايات عن الإمام أحمد، وبذلك تنتهي روايات الدجال وقتل عيسى له عليه السلام. ويبقى عندنا روايات في صفة عيسى ابن مريم، فنقرأ إن شاء الله بعض، يعني نقرأ روايات مسلم، ويكون فيها شيء من التعليق على ما فيها من الفوائد. طبعا هذه رواية عظيمة حقيقة، يعني القصص التي فيها لأنها غيب مستقبلي، وثم هذه ترى مما يقوي الإيمان، لأن المسلم إذا عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأمور من المغيبات بالتفاصيل هذه، وأن كلها ستقع، لا شك أنه يزداد إيمانا. اي نعم، تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير: ولنذكر حديث النواس بن سمعان ها هنا لشبهه بسياق هذا الحديث. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابو قيثمة زهير بن حرب، حدثنا وليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي زبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاء، وحدثنا محمد. هو حاء يعني وحاء، يعني تحويل حديث. أيوة، لكنهم لا يقرؤون حاء، يقرؤون وحدثنا. كنا نقرأها كذلك عند الشيخ عبد الحق. ماشي، أنتم يعني يعني هي تحويلة في السند. اي حاء وخاء. اي هي تحويلة في السند. طيب خاء ايش هي؟ نفس التحويل بس هي فرق. نعم في فرق. وهو هو يقول ان الحاء يقول عن الكوفيين والخاء يقول عن البصريين في تحويل الحديث. اي طيب ما هو التحويل؟ تحويل الحديث ما هو؟ يعني هو يعني يرد حديث بسندين. نعم. فيكون سمع يعني جمع من سندين فيسوق بسند الأول ثم يسوق بسند ثاني ثم يروي المتن. يعني باقي شوية تفصيل كذا مهم. حاء إذا وجدنا كلمة حاء طبعا هذا يتكثر في صحيح مسلم أن يروي المصنف الحديث بسندين يلتقيان في موضع معين. هذه مهمة يلتقيان في موضع معين. أن يروي المصنف الحديث أن يكون له سندان يلتقيان في موضع معين فماذا يفعل؟ يسوق السند الأول كاملا ثم يسوق السند أو يسوق السند الأول إلى موضع معين ثم يسوق السند الثاني إلى الموضع المعين ويكمله. فنعرف أن السند الأول يلتقي مع السند الثاني في الموضع الذي وقف فيه في السند الأول على رجل معين. أن الحديثين السندين يلتقيان عند هذا الرجل المعين. فهو وين يضع الحاء؟ حاء هذه حاء عند نقطة التلاقي، عند نقطة التقاء السندين يحط حاء. طيب إيش الفائدة؟ يعني ليش يفعل ذلك؟ هذه يعني عملية فنية في الرواية بحيث أن يختصر، أنه يختصر ويبين. لأنه لو ساق السند الأول كاملا والسند الثاني كاملا راح يكون عنده تكرار اللي هو الجزء المشترك بين السندين، وطبعا من أول يعني حبر وأوراق ووقت هذه فيها يعني. فإيش سوي؟ امسك السند الأول إلى موضع معين، موضع الالتقاء السندين، وبعدين السند الثاني من أولك إلى موضع الالتقاء ويكمل. فأنت لازم تنتبه على كلمة حاء هذه لما كتب حاء إنه هذه نقطة التقاء السندين، حاء هذه نقطة التقاء السندين. فهم نعم يقرأون حاء وحدثنا حاء وحدثنا حاء يقول حاء حاء وحدثنا معناها انتهى من نقطة الالتقاء وسيبدأ بالسند الثاني الآخر ويكمل إلى نقطة الالتقاء وإلى ما بعدها، يكمل مارا بنقطة الالتقاء إلى نهاية السند. طبعا نقطة الالتقاء هذه قد تكون صحابي، قد تكون تابعي، قد تكون تابع تابعي، فيبدأ المصنف بذكر شيخه. السند الثاني فيه شيخ آخر عشان يصير فيه سندين، عشان يصير فيه فلا بد يكون له طريقان بشيخين مختلفين. تفضل. وحدثنا محمد بن مهران الرازي. مهران مهران الرازي حدثنا وليد بن مسلم. إذن لحظة، مسلم له الآن أي من هما الدكتور، من هما شيخا مسلم من السند؟ يعني مسلم له شيخان، من هو الشيخ الأول ومن هو الشيخ الثاني؟ شوف، قال مسلم الحجاج معي. شفت قال مسلم الحجاج؟ أنت ما عندك إيش اسمه. طيب قال مسلم الحجاج. طيب من هما شيخا مسلم أزهر؟ أبو خيثمة زهير بن حرب، هذا واحد. الثاني والثاني محمد بن مهران الرازي، هؤلاء شيخا مسلم في هذا الحديث. نعم. حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي، عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، يعني مثل وقتنا هذا الآن كذا في الصباح، يعني كان جالسا مع أصحابه ذات غداة يعني في الصباح، فذكر لهم الدجال فخفض فيه ورفع، يعني عظم وحقر. طيب عظم من شأن الدجال، يعني فتنة الدجال، يعني انه معه جنة ونار ومعه جبال الخبز واللحم ومعه انه يفعل انه فتنة عظيمة وله شأنه يكون في الارض ولا يبقى بلد الا دخلها، هذا تفخيم. وإيش رفع يعني، وحقر إنه أعور، أعور. طيب هو أهون على الله من ذلك؟ فلا يسلط عليه، يعني في حديث الشاب لما يريد أن يقتل الشاب لا يستطيع، فلا يسلط عليه. فإذا رآه الماعة عدو الله في الماء ذاب كما يذوب الملح، هذا خفض. طيب فهو يعني رفع فيه، يعني لشدة فتنته رفع، يعني عظم فتنته، خوف السامعين من شدة الدجال، وخفض بذمه وعيبه وتهوين شأنه، مثل ما قال: أعور، إن ناع في الماء، أهون الدجال، أهون عندي كذا. فخفض ورفع. طبعا قيل خفض صوته أثناء الرواية ورفع، يعني هو يسوق الحديث الطويل، جاء على مواضع رفع صوته وجاء على مواضع خفض صوته. وهذا يعني يكون من فن الإلقاء لئلا يمل السامعون، يعني إذا جرى فيه على وتيرة واحدة في الصوت يمكن يحدث ملل، أما إذا رفع صوته وخفض صوته فيكون أجذب لقلوب السامعين. نعم. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، أن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج لست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العز بن قطن. طيب والله خليفتي على كل مسلم تقدم معناها، وش ذكرنا فيها والله خليفتي على كل مسلم؟ الاسم موجود، لكن أفهم من هذا أنه يعني الله جل هو الذي يثبت والله خليفتي على كل مسلم، يعني في حفظ المسلمين وتثبيتهم. وقوله إنه شاب يتبين أن الدجال ليس كبيرا في السن، ليس شيخا، شاب. قطط يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافية قلنا لها معنيان، حبة العنب الناتئة عن بقية العنقود، أحيانا في عن بعض عناقيد العنب تحصل عنبة، حبة عنب طالعة من عن بقية عن أخواتها في العنقود، فشبه نتوء عينه بهذا البروز. والمعنى الثاني طافية يعني ذهب ماؤها، يعني شوف حبة العنب إذا صارت قديمة إيش بيصير فيها؟ يتغير لونها. أيوة يتغير لونها، وكما أيضا لما تكون حبة العنب جديدة تكون ممتلئة غضة ممتلئة، لما تقدم حبة العنب تترك كذا، يترك العنب مدة يذهب الماء الذي فيها فتنكمش وتصير مشوهة حبة العنب، كأنه واحد دعسها كذا ضغط عليها بيده يعني كبسها إلى الداخل. فعينه طافية، عين شوهاء قبيحة، مثل حبة العنب المعفن مثلا. نعم. كأني أشبهه عبد العزة بن قطن. هذا كان رجل في الجاهلية. نعم. من خزاعة. خزاعي. نعم. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. طبعا هذا من أدركه منكم، ليس كل الناس يدركون الدجال، هناك قرن معين أو جيل معين يدركون الدجال. طيب فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه معناها إذا جاءه الدجال يبدأ المسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب إيش فيها فواتح سورة الكهف؟ يعني إيش العلاقة بين فواتح سورة الكهف والدجال؟ يعني ليش الآيات هذه مناسبة؟ لأن سورة الكهف تشتمل على خبر عجيب، نبأ عجيب في هؤلاء الفتية الذين أنامهم الله 300 عام وأيقظهم وبعثهم بعد سباتهم، فمن كان قادرا على هذا وهي آية عجيبة فهو قادر أيضا على هذه الآية العجيبة وعلى ما يكون منها من الفتن. وقيل وهو قول يعني جيد، كما ثبت أصحاب الكهف أمام الفتنة فتنة قومهم، فاثبت يا مسلم وأنت تقرأ قصتهم وخذ الدرس في الثبات أمام الدجال. نعم. إنه خارج من خلة بين الشام والعراق. خلة يعني طريقا بين الشام والعراق. نعم. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، قلنا يا رسول الله وما لبثته في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدر له قدره. قلنا يا رسول الله ما يصرعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. أيوة يعني الآن لما يأتي على، قلنا إسرعوا في الأرض كالغيث استدبرته الريح، يعني كما تحرك الرياح الغيم، الغيم تتحرك بسرعة ترى يعني الرياح تحرك الغيوم بسرعة، بس الغيوم ضخمة كبيرة، فسرعة الدجال في الأرض مثل سرعة الغيم إذا حركته الرياح. قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر عليهم والأرض فتنبت لهم، فتروح عليهم سارحتهم. ما هي السارحة؟ الماشية. إيش يعني تروح؟ عكس تغدو. إيش يعني تغدو؟ تذهب في الصباح. إيش يعني تروح؟ ترجع في المساء. لأن الماشية الغنم من طبيعتها إنها إيش؟ تذهب في الصباح وترجع في المساء. تروح في الصباح ترعى ترعى ترعى وترجع في المساء تنام. طيب قوله فتروح عليهم سارحتهم، يعني هؤلاء الذين آمنوا بالدجال، يعني تروح ترجع عليهم أطول ما كانت ذرا، جمع ذروة، وهي أعالي وأسنمة الماشية. وهذا يدل على إيش؟ على شبعها وسمنها. قال أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا. الضروع جمع ضرع، وهو إيش؟ الثدي، مليان من اللبن. وأمده خواصر. الخاصرة إذا امتدت في الشاة، أنت أمسك الشاة من الجنبين، إذا وجدت الشاة الخاصرة ممتدة، إيش يعني؟ مليانة، سمينة، شبعانة، الغنم صح، يعني فيها صحة وقوة، فيها لحم كثير، فهذه تكون نفيسة. فمن فتنته أنه يمر بالقوم يؤمنون به فيأمر السماء أن تمطر لهم فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت لهم فتنبت، وماشيتهم ترجع بأحسن يعني وضع وحال، فكأن هذا صار يعني مثل مكافأة. لأنه يقول أول شيء يدعي النبوة الدجال، ثم يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم. فإذا قالوا آمنا بك أنت ربنا، صار لهم هذه مكافآت. طبعا هذه فتنة عظيمة جدا، يعني واحد يؤمن بهذا الدجال وتحصل له هذه الخيرات، أو هذه يعني المكافآت على إيمانه، هذه فتنة عظيمة. ويقابلها الذين يكفرون بالدجال يصبحون مجذبين قحط، ماشيتهم تموت من الهزال، كأنها عقوبة على كفرهم به. هنا الفتنة، فتنة فتنة عظيمة، والناس تبغى تأكل وتبغى تشرب لبن الماشية، تبغى تذبح تأكل، فإذا كان ما صار وضعهم جذب وقحط وهلاك، إيش هذا؟ فتنة عظيمة. فلذلك رفع في شأن يعني الفتنة، فتنة الدجال. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرفوا عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. طيب ممحلين إيش يعني؟ يعني مجذبين، لأن المحل هو الجذب والقحط. نعم. شوف، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، مع ببغ لا لا فضة لا ذهب لا ماشية لا زرع لا ضرع، ما في شيء. نعم. ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. أيوة، يعاسيب النحل جمع يعسوب، ويعسوب أمير النحل، ويعاسيب الذكور، الذكور واليعسوب هو أمير أمير جماعة النحل. فيعني يمر بالخربة يقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها، إيش فيها ذهب، إيش فيها فضة، إيش فيها حلي جواهر، إيش فيها، تتبعه كيعاسيب النحل تتبعه جماعات قطعان من الكنوز وراء الدجال. والناس ترى هذا، ترى أشياء يعني فتنة. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب. جزلين يعني قطعتين رمية الغرب. شوف أمس من الأعاجيب مناسبة هذه قطعتين، يقول أنه يعني في أحد كتب اللي في تاريخ اليمن ذكر المؤرخ الحيمي أو الحيمي أنه يقول في عام أظن 1263 أو كذا يعني ألف يعني ما هو من زمان يعني ما هو بعيد، يقول في عتم في اليمن اللي منها العتمي ينسب إليها، عتم مكان يعني إقليم في اليمن، يقول كان رجل وزوجته وأخته في بيت، طبعا قصة غريبة يعني، يعني هو ذكر أنه سندها فيها فلان القاضي حدثني فلان القاضي المجتهد حدثني فلان القاضي وفلان القاضي، فالله أعلم بصحتها بس يعني هي. يقول فنزلت صاعقة فقصت زوجته من المثانة نصين وأخته من المثانة، يعني كذا قصتهم مع بعض، ثم نزلت صاعقة فالتأمت نصف هذه على نصف الأخرى ونصف هذه على نصف الأخرى وقامت حيتين، فكتب إلى علماء صنعاء، لأن أنت الآن هذه نصف الزوج العلوي ركبت على نصف الأخت السفلي ونصف الأخت العلوي ركب على نصف الزوج السفلي، يقول فكتب قال يعني أنا إيش أسوي؟ قال فجاءه الجواب العبرة بالرأس. خلاص يعني هذه زوجته علي حال إن شاء الله أعلم القصة، بس أنا تذكرتها ليش؟ لأنه قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل، يعني يرجع النصين مرة ثانية ويلتئم بإذن الله، بس الشاب هذا مقطوع بالطول. القصة هذه اليمنية مقطوع بالعرض. نعم. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفي على أجنحة ملكين. طيب قلنا إيش؟ بين مهرودتين، فبينما هو كذلك عن الدجال في فتنته إذ بعث الله المسيح ابن مريم، خلص أذن الله بانتهاء هذه الفتنة العظيمة، يعني لكل أجل كتاب ولكل فتنة أمد، خلاص يعني أفسد في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم، يعني كفتنة عظيمة، هذا وقت طويل على أهل الأرض، راح مر على الأرض كلها، نزل كل البلدان وكل القرى والمدن ونزل فيها، فتنهم عن دينهم. فيأذن الله بنزول عيسى، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهذه المنارة موجودة الآن وهي أحد مآذن مسجد بني أمية في دمشق. منارة الشرقية للمسجد بيضاء. قال بين مهرودتين. طبعا وين لو واحد قال هذا أنت تقول يعني إنه الإعجاز أنه ذكر أشياء في المستقبل، طيب لسه ما صارت. وإحنا نبغى يعني شيء من أعلام النبوة كذا، يعني حاجة تكون صارت، فوين موجودة؟ إيه؟ لا شيء صار. هو الإعجاز وين؟ الإعجاز أنه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يخبر بأشياء أنها راح تصير وصارت، وأخبر بأشياء راح تصير ولسه ما صارت. فلو جاء واحد قليل إيمان قال يعني أنت تقول أنه هذه يعني من أدلة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أشياء، طيب لسه ما صارت، إيش درانا؟ يمكن يعني. فنبغى نرد عليه أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء وصارت. مثلا أخبر عن نساء كاسيات عاريات وصارت، وغيره يتطاولون في البنيان وحصلت يعني مو من زمان، يعني قريبا مع النفط طلعوا ناس أعراب من البادية كانوا يمشون بلا نعال من الفقر، وفتح الله عليهم صار عندهم أموال وسووا نطحات سحاب، تطاولوا في البنيان. كل واحد يقول أنا أعمر دورين ثلاثة، أنا خمسة، أنا عشرة، أنا عشرة، كل واحد يتطاولون في البنيان. طيب لا، أنا أقصد في هذا الحديث، في هذا الحديث. ايوه كيف؟ ايوه اكمل كيف يعني؟ لأن النبي عليه الصلاه والسلام شقين هذا الشاب اللي راح يطلع وقت الدجال، مهرودتين يعني ثوبين مؤصفرين مايل الأصفر اللون، مصبوغين بزعفران، ورس وزعفران، وقيل نصف الملاءة شقتان، يعني الثوب جزئين، وقيل مهرودتين مصبوغين ثوبين مصبوغين. يا جماعة ايوه، بس ايش القصة؟ انا بدي هو توضيح الموضوع. انه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالمنارة البيضاء كانت الشام فيها اسلام؟ كان فيها مساجد؟ كان فيها منارة بيضاء؟ ما كان فيها، ما كان فيها اسلام اصلا الشام. فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذا. يعني شوف أنت لو جبت واحد كافر بس طبعا عاقل مو مجنون ولا مكابر، فقلت له تعال شوف هذا صحيح مسلم مخطوط من صحيح مسلم في سند كامل، شوف تاريخ المخطوطة هذه، افحص الورق، عيفحصه، يقول له مكتوب أنه فيه أنه السند من فلان إلى فلان إلى فلان، وهذول رجال معروفين وهذا تاريخهم موجود في كتب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في القرن اللي الفلاني، إيش مثلا بالميلادي 500 وكم، القرن السادس الميلادي، رجل عاش في القرن السادس الميلادي في جزيرة العرب، ما كان في إسلام في الشام هذاك الوقت. أنت عارف من تاريخ الدولة البيزنطية الرومانية النصرانية أنه الشام كانوا نصارى وملكهم هرقل، وما كان في إسلام بالشام. فيحدث هذا الرجل العربي قومه وأصحابه بأن الدجال سينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، والمنارة البيضاء هذه لمسجد، وما كان في الشام إسلام أصلا. ثم لما يموت هذا الرجل العربي الذي حدث أصحابه بهذا الكلام، تفتح الشام، يدخل فيها الإسلام، ويعمر فيها المسجد، وتتخذ عنده المنارة البيضاء، وتبقى إلى الآن تنتظر المسيح مريم ينزل عندها لقتل الدجال. إيش رأيك؟ لو كان عاقلا سيسلم، لأنه من اللي يعني من الذي سيخطر بباله أن يخترع قصة وتتحقق وراء بعض كذا؟ وهكذا لو كنت له قال النبي العربي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، روح يا أيها الكافر وابحث في كتب التاريخ تبعكم عن تاريخ الدولة البيزنطية، تاريخ الدولة الرومانية في الشام، وإيش صار بينها وبين دولة الفرس الأكاسرة المجوس، إيش صار بينهم؟ فسيجد أنه صار بينهم كذا، وأن الفرس اكتسحوا بلاد الروم إلا قليلا، وأنه ما تم بضع سنين وهي 9 بالضبط، يعني لو ما عندهم علم نقول لهم 9، على حديث أبي بكر الصديق لما راهن الكفار، طيب 9 ما مضى 9 سنين إلا والروم ردوا الصاع صاعين وهزموا فارس، إيش رأيك؟ رجل عربي في جزيرة العرب يخبر عن حدث كبير خارج جزيرة العرب بين أكبر دولتين في ذلك الوقت في العالم، أن الأولى ستهزم الثانية والثانية ببضع سنين سترد الصاع وترد وتنتصر انتصارا عظيما، ويحدث حدث وما هو عند المسلمين في بلاد الكفار في الروم والفرس. الشاهد قضية يعني الإعجاز أنه أخبر عن مغيبات وحصلت، هذا كلام وقع، والآن في أخبار عن مغيبات ما وقعت وستقع، ومن الذي يستطيع يؤلف قصة مثل هذه؟ يعني كذا يعني هذا يعني مهما كان خياله واسع، يعني شفنا دان براون، يعني لو قارنت بين دان براون وبين القصص هذه الموجودة في السنة النبوية، وش دان براون إيش يألف لك؟ مهما ألف لك يعني ومهما جنح في الخيال وراح وجاء ما يمكن يأتي بمثل هذا التفصيل، يعني راح يطلع ويخرج خلة بين الشام والعراق، يعيف يمين ويعيف شمال ويفعل كذا ويجي على المكان الفلاني يصعد كذا، وبعدين يأخذ ويطلع واحد شاب نصفين ويعمل كذا، علما أنه بعض كتاب الروايات يأخذون أحداث وينسج عليها، يعني مو يطلع من الفراغ، ما يستطيع يعني ما يستطيع يألف من الصفر، لازم يروح يقرأ كذا روايات في التاريخ ويقرأ في روايات الخيال العلمي، يعني لو واحد بيألف في الخيال العلمي طيب يبألف في الخيال العلمي، يبغى مثلا يألف معركة بين الروبوتات، معركة كبيرة بين الروبوتات الرجال الآليون، طيب إيش لازم يسوي؟ لازم يروح يقرأ في الكمبيوتر والبرمجة والروبوت هذه كيف تتحرك وإيش تسوي كيف تتبرمج، حتى يألف رواية لازم يقرأ في الأساسات. يعني هنا ما في عندك تفاصيل من اللي من فين، وثم لا يمكن يعني حبك كل هذه الأشياء، وبعدين ما هي الخلفية، يعني الروائي يكون شخص قارئ وعنده خيال واسع وعنده قدرة تعبير، فيألف لك رواية كذا يعني على مستوى. الإعجاز أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. وليش الله جعله أميا؟ لأن بعض الناس يستشكل قضية الأمية. بعض الناس يقول يعني يرى أن الأمية نقص، أن واحد ما يقرأ ولا يكتب يعني هذا جهل ونقص يعني. فلماذا جعل الله نبيه أميا وأثنى عليه ومدحه بهذه الصفة؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. ليش الأمية في حق نبينا صفة كمال ما هي صفة نقص؟ الأمية في حق نبينا صفة كمال وليست صفة نقص، لأنها دالة على صدقه. لأن واحد لا قرأ ولا يكتب ولا يقرأ ولا عنده خلفية يعني من وين يعني ما يستطيع يقرأ أصلا، فمن ما عنده خلفية يعني ما معلومات، أنت تجيب المعلومات من القراءة. فإذا كان وما هو معروف يعني ليس معروفا قبل البعثة بأنه كان قصاصا أو كان عنده أخبار الأولين أو كان عنده أو كان يقرأ يعني في ما. ولذلك قريش ترى هذه القضية لازم نتخيلها، يعني لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالوحي وتفاصيل وكلام وأشياء، هم يريدون أن يقولوا أنه أنت جبتها يعني أنت أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، بس كذابين. لأن واضح أنه كذابين، لأن الرجل لا يقرأ ولا يكتب. وين أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة؟ وينه؟ هو لا يقرأ ولا يكتب. فكان عندهم موقف محرج، كان عندهم مشكلة أنه يبغي يعني يقول هذا قارئ خياله واسع ألف كذا. طيب ما يقرأ، يلا ها إيش تبغي؟ من وين جاب؟ من وين جاب المعلومات؟ ما يقرأ. فهذه أميته دالة على صدقه. فإذا كانت الأمية الآن نقص، الأمي يقول هذا أمي ما يقرأ وهذا، فإنها في حق نبينا تحديدا صفة كمال، لأنه هذه يثبت أنه ما جاب معلومات الوحي هذه من خلفية سابقة، أنه كان عنده قراءات وثقافات ما في. معروف لما طلع من جزيرة العرب كان عمره 7 سنين، لما قابل بحيرة الراهب، لما راح إيش؟ ثم ذهب في التجارة. معروف إيش كان يسوي يعني؟ ما كان عنده رحلات ثقافية، كان عنده رحلات تجارية. نعم. أجلكم سألت عن كبوت لما كنت مقابل كتاب ولا تخطب يمينك. وهذا هو، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا كنت تقرأ ولا كنت تكتب. وما كنت تتلو من قبله يعني من قبل الوحي والقرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تقرأ وتكتب كان أهل الباطل يعني عندهم يعني ها شيء ممكن يستندوا عليه، وإن كان طبعا يعني يكذبوا فيه لكن سيكون تلبيسهم أشد. فقطع الله الطريق على المبطلين من قريش والعرب في الاتهام. من وين جابها؟ ما في. نعم. واضعاً كالصي على أجنحة ملكين، إذا طأطى رصفه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. طرفه اللي هو يعني مد البصر. نعم. حتى يدركه بباب فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. إذن في مطاردة، في مطاردة بين المسيح الحقيقي والمسيح الدجال، مسيح الحق ومسيح الضلالة، في مطاردة، لأن عيسى راح يطلع من بيت المقدس يكون محصور هو مع المسلمين، فيفتح الباب ويهجم على الدجال، فالدجال يفر، فعيسى يدركه وين؟ بباب لد، وباب اللد مكان قريب من القدس جدا. بينما ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. أيوة، هذا موضع مهم جدا في القصة. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه من الدجال، يعني بعد ما يقتله يأتي إلى قوم إيش من المؤمنين ثبتوا في فتنة الدجال وكفروا بالدجال ولم يؤمنوا به وثبتوا على إيمانهم بالله، عصمهم الله بإيمانهم، فعيسى يأتيهم ويبشرهم بخير عظيم، وهو درجتين في الجنة، فيمسح عن وجوههم. طبعا هذا مسح يعتبر يعني قمة في العناية والمواساة، لأنه هذول مر بهم شيء عظيم، اللي تروح مواشي وتروح أموال وتروح ويثبت، مر بهم شيء عظيم، مجاعة، خوف، رعب الدجال، الفقر، الشدة، القحط. فعيسى يمسح عن وجوههم عليه السلام، يعني كذا فيها لمسة العناية والتخفيف وال يعني هذا شيخنا يقصد هنا المسح مسح يعني بالمعنى، أم المسح اللي هو يعني أنا يحدثهم في الحديث؟ لا، هو الأصل المسح حسي، ما هو معنوي، حسي، هذا الأصل، لأنه يمسح ويحدث. نعم، إيه؟ لا، حسي، يعني هذول الآن ناس بلغ بهم العناء كل مبلغ والإجهاد والتعب والشدة، فلما يجي عيسى وهو النبي عندهم ويمسح عن وجوههم، ها؟ يمسح عن، شوف ما قال على، يمسح عن، إيش تفيد لفظة حرف الجر عن؟ إيش يفيد؟ يفيد الإذهاب، مسح عنه غير مسح عليه، مسح عنه إيش يعني مسح عنه؟ أزال عنه، ها؟ فيمسح عن وجوههم، فمثل واحد عليه وعثاء السفر وتراب وغبار، ها؟ فيجي واحد يمسح كذا عن وجهه فيزيل عنه إيش؟ الوعثاء والشدة والتراب والغبار والوسخ. هذول الناس كانوا في قحط وشدة وعناء لأنهم كفروا بالدجال، فلما يجي عيسى وعليهم كل هذا الأثر يمسح عن وجوههم كذا، حتكون هذه مسحات عظيمة من نبي، من عيسى عليه السلام، لإزالة إيش صار من كآبة أو صار من شدة وعناء وغبار وقح، لا، فيمسح عن وجوههم ويبشرهم أو يحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذه ستكون يعني مكافأة عظيمة لهؤلاء، مكافأة عظيمة، لأنه راح يجيهم نبي يمسح عن وجوههم ويحدثهم بالوحي عن درجاتهم في الجنة، وهم ما ماتوا لسه، ما ماتوا، فيكون يشبه إيش؟ إخبار النبي عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين بالجنة، وإخباره لعمر بن الخطاب بأن له قصر في الجنة، وإخباره لتلك المرأة أيضا، ورفاعة وحارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان قال وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حياته أصحاب بعض أصحابه عن أشياء لهم في الجنة، طبعا ما اغتروا واستمروا. هذا يشبه أنه طبعا الأول نبي يحدث صحابي عن رتبته في الجنة أو عن قصر له في الجنة أو عن دخوله الجنة، الآن نبي صحابي يحدث تابعينا عن منازله في الجنة. طبعا مرتبة التابعين هذه مرتبة شوية عجيبة كذا، لأن التابعي من لقي الصحابي ومات مؤمنا، هذا ينطبق عليهم تعريف التابعين، لأن عيسى صحابي، عيسى نبي ولقي النبي، لقي نبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج حيا، لأن عيسى ما مات. الحين إيش تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا مؤمنا به ومات على ذلك، ها؟ فعيسى لقي نبينا في الإسراء والمعراج حيا، لأن عيسى ما مات، مؤمنا به طبعا وسيموت على ذلك، فعيسى صحابي. فلما من اللي راح يلقى الصحابي سيكون تابعيا، فهذول تابعين، هذول اللي ثبتوا هنا تابعين، بس الغريبة أنهم تابعين مو من القرون الثلاثة الأولى، أي لأنه ترى نزول عيسى هو يعني عيسى عليه السلام كل شأنه عجيب كذا من أولها، يعني مولد من غير أب يلا، وتكلم في المهد خذوا، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخبرهم بما يدخلون في بيوتهم، وبعدين رفعه الله إليه ويعيش في السماء حيا إلى الآن، وسينزل يعني كل خبر عجيب. فبعد ذلك يطلع له تابعين، وطبعا بالنسبة لعيسى أصحاب صحابة يعني لعيسى حواري كالحواريين، بس راح يشوف حواريين ما فيهم خيانات، كما قيل إن, إن, إن بعضهم خانوه في حياته الأولى، فيصير عنده تابعين الآن وأصحاب من هذه الأمة. فعيسى عنده أصحاب في أمتين، كان عنده حواريين وأصحاب في بني إسرائيل، وسيكون له حواريون وأصحاب في هذه الأمة. فهو شأنه عجيب، كله شأنه عجيب عيسى عليه السلام، آية آية من آيات الله، يعني الله يري البشرية آيات، يريهم آيات، لا الناس يقولوا ايش درانا وايش يثبت لنا وايش يثبت، ما في أمة إلا طلع فيها نبي، وهذه كتب الله السماوية تحدى بها الذي بقي منها القرآن، وماشي المعجزات والآيات، وسنوريهم آياتنا في الآفاق، ايش زلازل براكين أشياء أمراض مستعصية، آيات تحدى بها يعجز بها البشر، وسينزل عيسى وخروج الدجال يفهم، يعني آيات آيات كل آيات ورآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يطلع بالأخير يقول واحد العلم الحديث اقترب من حل مشكلة الموت، يا سلام خلاص ما في فائدة، ملاحدة العرب وملاحدة العجم هذا شأنه. نعم فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور. طيب إني قد أخرجت عبادا لي، هذا ليست إضافة تشريف لأنه يعجوز ومأجوز كفار، وإنما إضافة ملك وخلق، يعني كأنه قال خلقا من خلقي. نعم. ونفس الشيء يقال عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، لو كانوا كفار أو بختنصر الكافر إيش حيكون؟ عبادا لنا مثل يأجوج ومأجوج خلقا لي، يعني من خلقي. بينما لو كانوا مسلمين يصير الإضافة إضافة تشريف. هات من القرآن. عن الملائكة أو عن المؤمنين أو عن كذا أن الله أضافهم إلى نفسه. ماشي، كنت أبغى حرف الجر، الإضافة مشابهة يعني. إن عبادي، هذه إضافة الياء. واذكر عبادنا إبراهيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وما أنزلنا على عبدنا، في إضافة إضافة إضافة بالله لي لنا لي أو لنا. هذه مثل سورة الإسراء اللي فيها مختصر هذه، بس هذا على أنهم إذا كان على أنه كافر حيصير مثل يأجوج ومأجوج. الإضافة إضافة خلق وملك. ما في؟ طيب تفضل. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. أيوة، يعني لما يخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب، يعني من كل طريق ومكان مرتفع ينسلون ويمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على البحيرة الطبرية ويشربونها، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يحصر وين؟ في جبل الطور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. هذا رأس الثور، 100 دينار، الدينار 4.25 غرامات من الذهب، يعني نص كيلو. رأس الثور ومستعد يدفع نص كيلو ذهب، فإيش يصير؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني قنوت وصلاة ودعاء عظيم، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف الديدان في رقابه فيصبحون فرسا قتلة، جمع فريس وهو القتيل. طيب إيه؟ المقصود انه لما يصير الفقر عندك والجوع والمجاعه، يصير واحد مستعد يشتري راس، يلاقي اي حاجه ياكلها لو يدفع فيها فلوسه كلها، ولذلك ترتفع الاسعار في المجاعات، ترتفع الاسعار. راس الثور ب100 دينار، يعني راس الثور بنص كيلو ذهب، نص كيلو إيه يعني 70,000 ريال، 75,000، ولسه بتطلع. ترى طلوع الذهب هذا نذير انهيار العملات في العالم، نذير طلوع الذهب نذير لانهيار العملات في العالم. لأن الناس ما عاد تثق فتبغى ذهب، خلاص ما عاد تثق. هو الآن بيطلع الآن. إيش معنى بيطلع؟ يعني العملة بتنزل. هو الذهب هو مو الذهب اللي بيطلع ترى. الناس تقول الذهب بيطلع، هو العملة بتنزل. يعني تفقد الثقة في العملات تدريجيا. فإذا العملات زادت يعني إذا الذهب زاد خلاص معناها أنها ما عاد في ثقة لا في نظام مصرفي ولا في عملة ولا في. ولذلك الآن يعني بعض الاقتصاديين الغربيين ينصحوا يعني كذا في نصائحهم للناس يقول لك حول ثلث مدخراتك ذهب وخلي ثلث كاش عندك وثلث اشتري فيه شيء، ايش يعني عقار، مزرعة، حاجة لها يعني ايش. لانه اذا تطلب يطلع الذهب معناها ما تنزل العملة، فما يشترى به قيمة تقل، يعني نقودك قيمتها تنزل، فالحق اشتري بها قبل ان تنزل. بس يعني اقصد هذا كلامهم طبعا، احنا كنا على كلامهم. بس اذا ارتفعت اسعار الذهب ارتفاعا جنونيا هذا نذير بانهيار العملات، هذا معناها اقتصاديا يعني. نعم. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم وناتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. طيب ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يعني لما يهلك الله يأجوج ومأجوج، وعيسى وأصحابه كانوا محصورين على جبل الطور فينزلون لأنه خلص العدو مات، فلا يجدون في الأرض معظم شيء إلا ملأه زهمهم، يعني نتن يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى مرة ثانية بالدعاء، فيرسل الله طيرا كعناق البخت، يعني طيرا عظيمة كبيرة كعنق البعير، طيرا كعناق البخت. وش البخت؟ البخاتي ما هي؟ الإبل الجمال، لكن خاصة بفصيلة معينة من الجمال وهي طوال الأعناق. فالطير اللي رح يجي كأعناق البخت، فتحمل جثث يجوج مأجوج وتطرحهم حيث شاء الله، قيل في البحر وقيل في هوة في الأرض. إيش اسمها كان في الرواية؟ في الرواية في الترمذي مر علينا. نعم مرة تنزل. أيوة معناه هو في الأرض. تذكرون ها؟ أتي هنا شغلة. لو تذكرون هذه الرواية؟ أيوة ال المهبل. تذكرون هذه الرواية؟ المهبل أيوه المهبل بكسر الباء، المهبل. قال فتطرحهم في المهبل الهو في الأرض. أي نعم. ثم فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أخرجي ثمرك وردي. إيش يعني الزلفة؟ المرآة، إن الله يرسل مطر حتى يغسل آثار يأجوج ومأجوج فتكون الأرض نظيفة جدا كالمرآة، كالمرآة. نعم. ثم يقال الأرض أخرجي ثمرك وردي بركتتي، فيومئذ تأكل عصابة من الرمانة ويستظل بقحفها ويبارك الله في قحفها اللي هو القشرة، قشرة الرمانة تصير مظلة، وقحف الرأس ما هو؟ ما فوق الدماغ. قحف الرأس هذا اللي هو الغطاء الذي يغطي الدماغ اسمه قحف الرأس، قحف الرمانة، قشرة الرمانة تصبح مظلة، يعني معناها الرمانة كبيرة لدرجة أن قحف الرمانة يظلل جماعة من الناس. نعم. ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكسر فئام من الناس. الرسل، ما معنى الرسل؟ يعني اللبن، واللقحة قريبة العهد بالولادة، تكفي الفئام الجماعة من الناس. واللقحة من الغنم لتكسر الفخذ من الناس، الفخذ اللي هو جماعة الأقارب. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباضيهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يا حلقة حميد افتح الباب للرجال. لا ما هو مفتوح، ناديه برا الشايب. ايوه اي نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطيهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. طيب الآن بعد ما عرفنا أنه البركة العظيمة اللي تصير في الأرض، فبينما هم كذلك يستمتعون بخيرات الأرض وبركاتها العظيمة ويعبدون الله، وما في الأرض كفار أبدا ولا في أي ملة غير الإسلام أبدا، بعث الله، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. الآباط معروفة، الإبط، جمع الإبط، فتأتي من هذه الجهة وتقبض روح كل مؤمن، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس. نعم. هم موجودين، يعني الحين أصل في ناس أرغموا على الدخول في الإسلام، صح؟ لأن هو يا يسلم يا يقتل، فدخل في الإسلام، بس على أي إيمان؟ على شيء مهزوز. طيب، فلا يمنع أن يبقى منافقون، يعني أنت لما يجي عيسى يقول يا الإسلام يا السيف، ما في حل، جزية ما في، إيش راح يسوي اليهود والنصارى؟ راح يسلموا غصبا عنهم. لكن هل يعني كل هؤلاء اللي أسلموا غصبا عنهم كلهم مؤمنين صاروا كم؟ لا، ففيهم شيء، نفوسهم فيها شر، فيها شيء خفي فيها. فلما تقبض الريح تأتي تقبض أرواح المؤمنين، سيبقى هؤلاء اللي كانوا يعني انطوت نفوسهم على شر سيبقون، وحسب ويكون هم يعني بذرة ومنشأ الفئة في المنافقون. يعني كذلك ايه، ما يمنع، لأن أصلا النفاق متى ينجم؟ إذا قوي الإسلام. أما إذا كان الإسلام في ضعف، المسلمون في ضعف، ما في داعي، في كفار خلص. نعم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية. جميل. طيب هذا الحديث الذي بعده حديث آخر، قال مسلم في صحيح. انت قرأت وخلاص. ايوه. وسنذكره أيضا عند قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب نعم. حديث آخر، قال مسلم في صحيحه أيضا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، هذا من شيوخ مسلم رحمه الله. نعم. حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عمر عبد الله بن عمر ايه عبد الله بن عمر وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. أيوة، يعني هو يقول سبحان الله لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا للناس اللي تفهم غلط وتنقل غلط أو تكذب عليه في الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هممت أني ما أحدث شيئا أبدا من اللي يفهم غلط وينقل غلط أو يكذب عليه في الحديث. أنا قلت إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، ما يعلم الساعة إلا الله. إنما قلت، الآن يصحح له، يقول أنا ما قلت الساعة تقوم وقت كذا كذا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. البيت يعني الكعبة، وحصل في وقت الحجاج أنه أحرقها ورموها رموها بالنفاطات مشتعلة في حصار ابن الزبير في مكة، واحترقت الكعبة. فعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يحدث أصحابه عن أشياء ستقع، فجاء الواحد يقول له أنت تقول إنه إيش الحديث تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال سبحان الله أنا لقد هممت لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، ما راح تطول ويجيكم شيء عظيم، يحرق البيت ويكون ويكون من الفتن، ويكون ويكون يعني من الفتن. ثم جاب لهم شيء أعظم، قال يعني إذا أنت مفكر إنه هذه يعني عقولكم ما تحملت الكلام هذا الذي سأقوله لكم عن أشياء قريبة مثل حرق الكعبة، أنا أعطيكم أشد. يخرج الدجال، حدثهم حديث الدجال، حتى يقول يعني لا، إذا كنت تكذبوني لأنه ما استوعبت عقولكم بعض الأحداث التي أخبرنا عنها نبينا وأخبرناكم عنها يا أيها الجيل اللي بعدنا، طيب خذوها. وأعطاهم حديث الدجال يفوق تلك الأحداث. أي نعم. ثم يحرق البيت يكون ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود. هذا فيه تشبيه عيسى بن مريم في شكله بعروة بن مسعود، إنه هو شكله قريب من شكل عروة بن مسعود. نعم. فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. شوف، امتلأت الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، ما في كفر في الأرض وكل خيرات وبركات. يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. نعم. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. إذا من وين راح تهب الريح الباردة لتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان؟ من الشام. فإذا قبضتهم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. نعم. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبرته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبر جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. إذن هذه الريح لن يحول بينها وبين مؤمن أي جدار ولا أي شيء صلب ولا بناء ولا مكان مغلق ولا ولا. لو واحد داخل جبل ستدخل عليه داخل الجبل وتقبض روحه. نعم. قال سمعت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. إيش يعني خفة الطير وأحلام السباع؟ يعني في إسراعهم في الشر مثل سرعة طيران الطائر، وفي العدوان وظلم بعضهم لبعض والاعتداء على بعضهم البعض مثل السباع، طبائعهم عدوانية عدوانية سبحان الله. فيبقى الناس في خفة الطير وأحلام السباع. خفة الطير في سرعتهم إلى الشر والوقوع في الحرام سريعين مثل سرعة الطائر، وفي عدوان بعضهم على بعض كالسباع. فإذا شرار الخلق هذه وصف آخر جيل من البشرية. آخر جيل من البشرية إيش صفتهم؟ خفة الطير وأحلام السباع. ويطلع الشيطان هذا في الوقت، يطلع الشيطان يسرح ويمرح في البشرية فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدوها، وتضطرب أليات نساء دوس على ذي الخرصة. هذا ذي الخرصة الصنم اللي في دوس في تهامة حطمه الصحابة، سيعود سيعود. نعم. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. دار رزقهم كثير، يعني مع كفرهم وشركهم دار رزقهم حسن عيشهم. نعم. ثم ينفخ في الصور ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى يعني أمالة، والليت صفحة العنق وجانب العنق، فما في واحد يسمع النفخ في الصور إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. طبعا من الآن الدهشة والصعقة والمفاجأة والمفاجأة أي نعم. أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط يعني يطين ويصلح الحوض، حوض الإبل. أول واحد يسمع نفخة إسرافيل رجل كان يلوط حوض إبله يصلحه ويطينه. نعم. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال يصعق يموت ويموت الناس بعده. إذن نفخة إسرافيل ما راح يسمعوها البشر في وقت واحد تماما، لا، في بعضهم راح يسمع قبل بعض، راح تجي على ناس ثم تجي على ناس. نعم. ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل. أيوة. أو قال الظل. هذا هنا المطر، هذا غير المطر الأولاني. في عندنا مطر في القصة الروايات اللي راحت فيه ثلاث أمطار، في مطر اللي الدجال يأمر بأن تنزل من السماء، هذا مطر الفتنة، مطر الفتنة. اثنين، المطر اللي يغسل آثار يأجوج ومأجوج هذا مطر التنظيف، التنظيف. ثلاثة، مطر البعث والنشور. قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، يعني خفيف خفيف، فتنبت منه أجساد الناس. طيب، إذن كم مطر مر معنا؟ ثلاثة أمطار في الآن في الدرس هذا الروايات. نعم. هذه كلها من أمطار آخر الزمان، مطر الدجال ومطر يأجوج ومأجوج ومطر البعث والنشور. سبحان الله. طبعا مثل ما ينزل الله المطر فيحيي الأرض بعد موتها، الآن ينزل مطر يحيي الأجساد بعد موتها. نعم. أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف 999. وتسعة وتسعون يعني من كل 1999 هذول رايحين على النار من البشرية، طبعا باعتبار يأجوج ومأجوج داخلين في النسبة، في البشرية يروح منها واحد على الجنة و999 على النار باعتبار دخول يأجوج ومأجوج في النسبة هذه. لا إله إلا الله. نعم. قال يوما يجعل ولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم راه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم به. طيب البعث والنشور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلنا يعني أوصلنا من آخر الزمان إلى قيام الساعة، أوصلنا من آخر الزمان إلى قيام الساعة. سبحان الله. طيب عندنا الآن رواية أحمد عن مجمع بن جارية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد، ورواية أحمد أيضا عن مجمع بن جارية بس في إسناد آخر يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. طيب ثم الترمذي قال هذا حديث صحيح في الباب عن عمران ونافع وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة بن مسعود عبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن يمان رضي الله عنه. قال ابن كثير معلقا على كلام الترمذي ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له، فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصر لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. يعني شوف ابن كثير رحمه الله الآن كم رواية جمع لنا بعد كل هذا الجمع الكثير والتطواف والرحلة في سيرة الدجال وقتل عيسى له، بعد ذلك يقول إذا كان يعني روايات اللي فيها الدجال وعيسى في حديث واحد، أيوة الترمذي قال إنه جاء عن كلها الصحابة ذكر الدجال وعيسى مع بعض، أما أحاديث الدجال لوحده يعني بس لو تجيب أحاديث الدجال فقط وما فيها ذكر عيسى فكثيرة جدا أكثر من أن تحصر. خلاص يقول أكثر من أن تحصر، يعني وين أجمع لك إيش أجمع لك يعني، أو أجمعت وجمعت وجمعت وجمعت، يقول أكثر من أن تحصر، يعني معناها أنه فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا جدا جدا لدرجة أنه جاء في السنة النبوية من الآثار والأحاديث بشأنها يعني شيء لا يحصر، لا يحصر، مو حديث ولا حديثين، شيء لا يحصر. ليش؟ من شدة فتنة الدجال أحاديثه أكثر من أن تحصر. نعم. طيب إذا نقف هنا عند إيش؟ رواية أحمد بن الشمس. خلينا نقرأ شوي بس على يعني كلام ابن كثير في المنارة البيضاء، ما دام فتحنا موضوع المنارة البيضاء. هو قال حديث آخر، قال إمام أحمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة. شوف يعني الصحابة في الحج، في الحج يتذاكرون الساعة وفي عرفة. فقال لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات: طلوع الدجال، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى مريم، والدجال. يعني شوف لاحظ ما هي مرتبة صح، لأنه في ترتيب زمني يستختلف. والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنة من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضا من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا والله أعلم. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة بن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم. الحين هذا ابن كثير ماذا يقول لنا؟ يقول سقت لكم في تفسير هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سقت لكم أحاديث من طرق من هؤلاء الصحابة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى، لخصها وعلق، قال وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه، يعني صفة نزول عيسى ومكان نزول عيسى. لما قال ينزل على واضعا كفيه على جناحي ملكين بين مهرودتين يقطر رأسه كذا كذا كذا، طيب قال ومكانه: من أنه بالشام نزول عيسى، بل بدمشق. هذا ترجيح ابن كثير، لأن بعضهم قال ببيت المقدس، ابن كثير قال بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. قال وقد بنيت في هذه الأعصار، يعني في الزمن هذا حول ابن كثير، في 1740 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة، عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. إيه؟ النصارى من زمان شغالين ضد الإسلام، مسوين حريق في دمشق، فإغاظة لهم إيش سووا المسلمين في دمشق؟ راحوا بنوا المنارة البيضاء عشان يقولون شوف عيسى حينزل ليهلككم يا أيها النصارى، وإحنا بنينا المنارة البيضاء واقترب الوعد الحق، هنشوف. قال وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام. طبعا هو الضمير كذا كذا يعني يعود على النصارى، فهل هم غرموا يعني إغاظة لهم؟ تعالوا أنتوا عملتوا الحريق، طيب تعالوا شوف المنارة البيضاء هذه اللي حينزل إن شاء الله حينزل عيسى بن مريم بقربها، حتبنوها من فلوسكم ويلا. وهذه عمارة المنارة البيضاء تذكير وتقريب أنه هنا المعركة بيننا وبينكم، نزل عيسى خلاص حنمسحكم من الأرض. فكان المنارة البيضاء هذه يعني بناها المسلمون لما لما النصارى أحرقوا منارة، لما النصارى أحرقوا منارة المسجد الأموي، فالمسلمون بنوا منارة بدلا منها من أموال النصارى تغريما لهم وإغاظة لهم وإغاظة لهم. قال ابن كثير: وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها عيسى مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع جزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حتى تنزاح عللهم النصارى حيث وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. ولهذا قال: وإنه من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته الآية. وهذه الآية كقوله: وإنه لعلم للساعة وقرئ علم، وإنه عيسى عليه السلام لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء. يعني هذا اقتباس بديع من ابن كثير، يقول: بما أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، فالدجال داء والشفاء عيسى هو الدواء لهذا الداء. ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج، يعني في أيام عيسى عليه السلام، فيهلكهم الله ببركة دعائه، دعاء عيسى. وقد قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. سنقف هنا ونتابع إن شاء الله إن ما عجيب هذا كلام كثير رحمه الله حول المنارة البيضاء. فضل. عجب من العجب. طيب، في سنن الترمذي كلها المسيح الدجال في التفسير وفي الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان. نسبة الإيمان إلى اليمن، الإيمان يمان. وفي رواية للشيخين: أتاكم أهل اليمن أم هم أرق أفئدة وألين قلوبا؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذن في عام، يعني لما بدأت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خصوصا لما فتح مكة، استبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم وفد اليمن. طبعا اليمن ما هو؟ تعريف اليمن؟ كل ما هو جنوب الحجاز، جنوب الطائف، يعتبر من اليمن. من جنوب الطائف وانت نازل إلى الساحل البحر العرب تحت أسفل الجزيرة، كل هذا اسمه يمن. فتهامة من اليمن لغة وشرعا. فجاءوا ناس من اليمن عموما كذا، من اليمن، هي من تهامة، هي من صنعاء، هي من تحت، من فوقهم، هم من وين، من جاءوا من أي مكان من هذه المنطقة اللي هي تقع جنوب الطائف إلى البحر تحت. طيب هذه يعني أحد الأخوات توفاها الله، كانت تعاني من مرض طويل معاناة، توفيت الليلة الماضية أو صباح اليوم رحمة الله عليها، نسأل الله أن يتغمدها برحمته. طيب قال عن وفد اليمن لما جاءوه واستبشر بقدومهم، طبعا هو عليه الصلاة والسلام وحي، فالوحي يخبره هؤلاء الذين جاءوا ما هي طبيعتهم ما هي صفتهم. قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. طيب ما المقصود بذلك؟ استشكل بعض العلماء أنه الإيمان يمان، طيب كيف هو أصل الإيمان في الحجاز؟ يعني أصل الإيمان بين مكة والمدينة، إما المهاجرين والأنصار، هذا هو أصل الإيمان يعني. فيعني إيش دخل اليمن إذا كان تحت يعني بالموضوع؟ فقال بعضهم إنه أراد بذلك مكة، فإنه يقال إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن، هذا قول. اثنين، أن المراد مكة والمدينة، لأنه يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في تبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن، وأنه المراد بقول الإيمان يمان مكة والمدينة. ليش نسبها إلى اليمن؟ لأن في ناحية اليمن، كما يقال الركن اليماني مش لأنه باليمن، هو في الكعبة، لكن لأنه مواجه اليمن. طيب القول الثالث، قال ما ذهب إليه كثير من الناس يعني العلماء، وهو أحسنها في ترجيحه عند أبي عبيد، يعني أبو عبيد القاسم بن سلام العالم اللغوي الكبير، قال إنه المراد، لأنه هو من شراح الحديث، أبو عبيد القاسم من كبار شراح الحديث، من كبار، وعنده كتاب غريب الحديث من أجود الكتب، من أوائل الكتب اللي خرجت في شرح كلمات الأحاديث. فهو عنده الإيمان يمان، إنه أحسن تأويل لهذا الحديث وشرح وفهم وتفسير، أن المراد بهذا الأنصار. ليش؟ قال لأنهم يمانون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصار، لكونهم أنصاره. طيب إذن هذا رأي أبي عبيد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عالم آخر من علماء الحديث الكبار، قال ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر، يعني الظاهر أنه اليمن اليمن المعروفة اللي هي جنوب الطائف إلى البحر، هذه اليمن. طيب كيف نفهم الحديث؟ قال وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، يعني يقول لك أهل، يقول اليمن المقصودة في الحديث هي اليمن المعروفة، ما هو شيء ثاني. قال إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرهم. يعني هو يقول أبو عمرو بن الصلاح كيف يصير المقصود الأنصار وهو أصلا بيخاطب الأنصار، يقول أتاكم أهل اليمن، طب يخاطب أصحابه في المدينة، طيب من أصحابه في المدينة؟ مهاجرين الأنصار. فكيف يقول أتاكم أهل اليمن ويخاطب ناس هم اللي جاءوا يعني ولا كيف؟ يعني كان يقول أنتم أتيتم يعني؟ ما هو بعيد، أتاكم أهل اليمن، معناه أهل اليمن غير أنتم يا أيها المخاطبون، أتاكم أهل اليمن، أنتم شيئهم شيء ثاني. طيب إيه ماشي، ما هو طيب هذا رأي الحين، هذا رأي أبو عبيد يقول إنه الأوس والخزرج الأنصار أصلا من اليمن وهالمخاطبين إذن، لكن هو أبو عمرو بن الصلاح يقول لأبي عبيد، كأنه يقول لأبي عبيد كيف تقول هذا الكلام والخطاب أصلا موجه للأنصار، أتاكم بيوجه الكلام لمين؟ للمهاجرين والأنصار، فكيف يقول أتاكم أنتوا أتاكم؟ يعني لازم يكون اللي أتى غير أنتوا، ولذلك قال أتاكم أهل اليمن. يعني أنا الآن لو قلت لكم أتاكم أهل البيت اللي أمام المسجد، معقول يكون أنتوا هم؟ يعني لازم يكون في فرق، المخاطب غير المخاطب عنه، المخاطب غير المخاطب عنه أو المقصود. قال فهم إذن غيرهم. أبو عمرو الصلاح قال ما يمكن. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، وكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه نسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. يعني ولو ما كان هو أول ناس حملوه، يعني أول ناس حملوا الإيمان مين؟ المهاجرون والأنصار. فقولوا الإيمان يمان يعني مو لازم يكون المقصود أنه يعني أول ناس آمنوا هم أهل اليمن حتى نقول لا، طب مو هذا اللي حصل. طب إيش الإيمان يمان؟ يعني أنه أهل اليمن إيمانهم قوي، فما هو شرط يكون أول ناس آمنوا هم أهل اليمن، لأنه هذا الواقع لا يتماشى مع الواقع. طيب إيش معناها إذن الإيمان يمان؟ مو معناها أول ناس آمنوا، معناها أنه عندهم قوة إيمان. طيب قال وهكذا كان أهل اليمن حينئذ، لأن الدنيا تتغير، يمكن يجي بعد عصور أهل اليمن يتغيروا. هذا واحد من الدعاة، واحد كان يتكلم مع واحد يمني يدعوه، واحد يمني ضايع يعني ضال، أو يعني مهم أنه عنده بعض الانحرافات، قال له يا أخي ما ترجع لأصلكم؟ ما ترجع لأصلك أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. هذاك اليمني كان بيسمع أغاني، فهذا جاي ينصحه، قال له يا أخي أنت بتسمع أغاني، شوف أجدادك الرسول إيش قال عن أجدادك، قال الإيمان يمان. قام هذا إيش قال؟ قال له إيه حديث الإيمان يمان والفقه يمان والفن يمان وكذا. مسكين هذا جاي ينصحه، هذاك يألف، مشكلة معاندة بعض المدعوين. فإيش قال؟ وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وفي أعقاب موته يعني بعدها بقليل استمروا نفس الشيء، لأنه من وين مدد الفتوحات؟ من وين جاء؟ إن نفس الرحمن آتي من اليمن، اللي فتحوا فارس يعني اللي صاروا مدد لأهل المدينة للمسلمين، اللي الفتوحات اللي راحوا على الشام وفتحوا الشام، وهذا من اليمن. قال: وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منهم في حياته صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته، بعد موته بقليل استمروا على هذا. قال: كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما. يعني أبو مسلم الخولاني شوي يصير صحابي، وأيضا هذا كأيضا عمرو بن ميمون الأودي صاحب مسعود، عمر بأعمار الصحابة يعني، بس ما لحق يعني، فبعضهم فارق أيام، يعني فارق أيام، كان جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، وصل لكن كان قد مات، فاته أجر الصحبة لكن ما فاته أجر الإسلام والاتباع ومرحلة التابعين، فكانوا من خيار تابعي الإسلام، من خيار التابعين في الأمة هؤلاء، أويس القرني وأبو مسلم الخولاني عمرو بن ميمون الأودي من خيار التابعين، أمة من اليمن يقضون بالحق وبه يعدلون. قال: وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم. يعني يقول إيمان يمانين مو يعني أنه بس اليمنيين مؤمنين، ما في حد مؤمن غيرهم. قال: فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. طبعا هذا حديث الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز يعني يرجع ويعود ويقوى ويوجد بكثافة، الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني بين مكة والمدينة. طرأوا إلى الآن يعني اللي يروح الحجاز يجد فيها من العباد وأهل الدين والصلاح شيء عظيم. طبعا صح في انحرافات وفي صوفية وفي ضلال وفي فسقة وفي مجرمون وفي مرتشون وفي كل الأنواع، ولكن يوجد فيهم من العباد وأهل الدين شيء يعني أكثر مما يوجد في أماكن أخرى بالنسبة، يعني بالنسبة. وبعض خلاص بعض الناس عابد الحرمين، مكة شغال عبادة، خط مكة مدينة، روح مكة صلي صلي صلي صلي الحرم، بعدين روح المدينة وصلي شغالين كذا خط مكة المدينة. ويوجد بعضهم قد يكون عنده مال يعني ما هو محتاج يشتغل يعني كل الوقت، فأغلب الوقت وين في العبادة بين الحرمين. ورأينا من أهل جدة من يصوم كل اثنين وخميس ويروح إلى الحرم ويطوف، يصلي العصر يصلي المغرب ويفطر إلى العشاء ويرجع دائما كل أسبوع. ولو رأيت الصائمين في الحرمين الآن وما يمد من يعني موائد الإفطار كثير، ولو تأمل في بعض الطائفين في الكعبة لوجدت وجوها متكررة، يعني في ناس هذه شغلتهم صف الأول وطواف، فيه طبعا يعني قول الإيمان في أهل الحجاز أو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. لكن العام إيش يقولون؟ يقولون البطال يخرب على الطيب، يعني السمعة أحيانا تطلع لمن للفسقة تتعالى، يصير صوتهم أرفع أعلى، يعني يصير صوتهم أعلى، ولا إذا تفحصت وتأملت تجد أنه يوجد من الدين عند كثير، يعني عدد، ما هو يعني ندرة وقلة، لا في عدد من أهل الحجاز يعني من يعبد الله عندهم دين وإيمان للغاية، طيب واللي جاب هؤلاء من آخر الدنيا؟ أنت تشوف في مكة بخاريين، أوزبكيين، تركستانيين في مكة وملازمة للحرم، كذلك في المدينة تجد من بخارى مثلا طوائف شغلته بس في الحرم، ما يعني إذا اشتغل شيء بسيط، يعني اشتغل إيش كذا يبيع أشياء بسيطة، بس شغلته الحرم العبادة. فاستوطن قوم من المسلمين الحجاز للعبادة، ليس ما عنده أصلا، هو أصلا كذا مبدأ، هذا مبدأ راح يسكن في الحجاز لأجل العبادة. مكة مدينة، مدينة مكة، مكة مدينة، مدينة مكة، خاص. طيب قال: فلا منافاة بينه وبين قول صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك اللي هو الإيمان يمان الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، مثل هذا صاحبنا، فإن اللفظ لا يقتضيه، لأن اللفظ إيش؟ جاءكم أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن، فمن اللي أتى؟ اليمنيون في ذلك الوقت. أيوه. قال: هذا هو الحق في ذلك. فهي كل هذا تعليق على عبارة إيش؟ الإيمان يماني. طيب قال: والكفر من قبل المشرق. وفي رواية للشيخين: رأس الكفر قبل المشرق، يعني من جهة الشرق. شوف كلام المبارك ثوري، لا إله إلا الله، وقارنوا بين يعني مع الواقع الآن. قال: والكفر من قبل المشرق. وفي رواية للشيخين: رأس الكفر قبل المشرق، يعني من جهته. وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس. وطبعا إلى الآن في خراسان من المجوس أهل اللعنة والغضب والكفر ما لا يعلم إلا الله، سبحان الله العظيم. لا وبعدين عتو وعناد معاهدة للصحابة وللقرآن والسنة، شيء يعني في صدورهم كبر ما هم ببالغه، يعني عناد المجوس إلى الآن في الكفر شيء يعني عظيم. ولذلك في المناظرات والمناقشات مع هؤلاء المجوس الموجودين الآن في جهة المشرق يقال لهم هذا الحديث، أنه أنتم كفركم ألعن من كفر اليهود والنصارى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنكم: رأس الكفر قبل المشرق، رأس الكفر قبل المشرق. يقول مبارك فوري: لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب، شوف ومن أطاع من العرب هذه بعد فيها يعني عجيبة، يعني في ولاء بعض العرب للمجوس إلى الآن ودخول بعض العرب مع المجوس في دينهم، قال: كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القوة والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت الفتن من قبل المشرق. استمرت الفتن من قبل المشرق. طيب قال: والسكينة لأهل الغنم، السكينة عن الطمأنينة والوقار والتواضع. طيب ليش؟ لأن الغنم طبيعتها هادئة وفيها سكينة، شوف حركتها وأصواتها ناعمة، حركتها كذا وفيها تواضع الغنم تحصل ما. قال: والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والإنسان يقتبس من طبع من يلابسه ويخالطه من البهائم والدواب، وإذا أكل من لحوم السباع تصير فيه طبائع العدوانية. فمن الناس من نفسه فأرية خرب، ومن الناس من نفسه سبعية عدواني، ومن الناس من نفسه طاووسية مختال متكبر، ومن الناس من أهل الغنم إذا خالط الغنم هادي سكينة طمأنينة. طيب لما قال أتاكم أهل اليمن ثم قال السكينة لأهل الغنم، قال لأن أهل اليمن أكثر عندهم غنم. وشوف أنت الآن في هامة، امشي جنوب الطائف إلى البحر، البحر الجنوبي، إيش عندهم من الدواب من بهيمة الأنعام حتى الآن؟ امشي على تهامة، امشي على بعد الطائف، امشي الباحة، وامشي خرص جنوبا، والنماص وأبها وبلجرشي وتحت وخمس وشيط، وبعدين يروح إلى اليمن وإلى صنعاء وإلى تحت وإلى إيش عندهم؟ الغنم. نادر الإبل، نادر غنم. قال وقيل أراد بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة ومضر. ربيعة ومضر اللي هم في نجد، من جهة نجد. قال فإنهم أصحاب إبل. وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الغنم فإن فيها بركة، وهذا أظن صححه الشيخ الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باتخاذ الغنم، عاد لازم نتخذ غنم إن شاء الله، شوفوا لنا كذا راعي ولا أحد، لازم نجيب بعض الغنم ونحط عندها راعي. يقول اتخذ الغنم فإن فيها بركة لأنها تتكاثر بسرعة، يعني الشاة كم تحمل في السنة؟ مرتين صح؟ ممكن ها؟ مرتين، بعض أنواع الغنم شيء تحمل مرتين في السنة، هي حتى تلد من واحد لأربعة، وإذا ولدت تلد أربعة وثلاثة. أيوة توائم. أيوة والدي يسميها فكة، فكة يعني يعني لو عندك بقرة أو بقرتين تفك، أيوة ما تقدر تبيعها مثلا. أيوة. لكن الغنم ممكن شيء واحدة تبيعها تفك نفسك على طول. الفكة له، لازم نشوف لنا حل في اتخاذ الغنم إن شاء الله. طيب قال والفخر هو الافتخار في الفدادين. الفداد صاحب الصوت الشديد، يعني الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وزروعهم، الفدادين أهل الصياح واللجلجة، كلام المرتفع الصوت، الصوت المرتفع. رعاة الغنم الظاهر أصواتهم ما هي مرتفعة، ها؟ أينما رعاة الإبل فدادين. طيب ثم قال والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. طبعا هذه ما هي قاعدة، يعني مو واحد كل واحد عنده إبل يعني هو متكبر، لا، لكن يغلب يعني طبع، بس ما هو يعني كل واحد، ممكن واحد يصير عنده غنم هو كافر، كافر وعنده غنم، ومتكبر وعنده غنم، واحد عنده إبل متواضع، لكن هو يتكلم على السمة العامة. السمة العامة ها انه من يعاشر هذه الدواب ياخذ من طبعها. المهم قال اهل الخيل واهل الوبر الفدري ياتي المسيح الدجال، يعني اي الدجال، اذا جاء دور احد صرفت الملائكه وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. باقي ايش العلاقه كذا ها؟ انه هو حدث بحديث هذا. قال لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وأن أهل البادية بأهل الوبر، لأن بيوتهم غالبا خيام من الشعر. يأتي المسيح يعني الدجال، سمي بذلك لأن عينه ممسوحة. دبر أحد يعني خلف جبل أحد، وبينه وبين المدينة أقل من فرسخ من أول. الحين تلاصق خلاص البنيان، الأحياء وصلت إلى الجبل. قال صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، وهنالك يهلك يهلك يعني جهة الشام. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ سنوات وجدنا إعلان في الجريدة عن شقق سكنية تابعة لبنك الإسكان والتعمير، ندفع مقدم يقسط الباقي على سنوات، وكل تعاملنا كان مع البنك، اشترينا منه وتعاقدنا ندفع الأقساط فيه، ولكن سمعت من يقول هذا ربا ولا يجوز، وماذا نفعل هذه السنوات ودفعنا أقساط كثيرة، هل نبيعها أم ماذا؟ إذا كانت الشقق السكنية تابعة لبنك الإسكان والتعمير، وأنتم تدفعون لبنك الإسكان والتعمير عملية شراء بالأقساط، ما في مانع. أما إذا كانت الشقق تبع ملك بنك الإسكان والتعمير، وأنتم تشترون من بنك آخر لا يملكها، وإنما يدخل وسيطا يعطي لبنك الإسكان والتعمير، وبعدين تسددوا للبنك الثاني، فهذا ربا. فالآن بنسألكم يا شيخ بسيوني، الآن ما هو الواقع؟ هل الناس بتشتري الشقق في مصر من بنك الإسكان والتعمير اللي يملك الشقق ويقسطوا له حتى نقول هذا جائز، ولا بتشتري من بنك ثاني يمول العملية وهو اللي يدفع لبنك الإسكان وبعدين الناس تدفع للبنك الثاني؟ أيوة، بنك الإسكان والتعمير هو اللي يقوم ببناء الشقق، لكن من الذي يقوم ببيع الشقق؟ هنا أنت شيخ عبد الكريم ما عندك علم؟ في شيء؟ معلومات على الموضوع؟ لا، في هذول في مصر، مصر إذن سنقول: إذا كنتم اشتريتم من الجهة التي تملك الشقق، إذا كنتم اشتريتم، إذا كنتم اشتريتم من الجهة التي تملك الشقق بثمن معين يقسط، فلا بأس ولا حرج، وهذا ما جائز، شراء بالدين. أما إذا دخل وسيط بينكم وبين الجهة اللي تملك الشقق ومول العملية ويقسط لكم أنتم، أنتم تدفعون له، هو يدفع لبنك الإسكان مثلا 100,000 وأنتم تدفعون له 150,000، 30,000، 20، فرضنا، فهذا حرام ربا. طب إذا واحد اكتشف أنه هو عمل عقد ربوي، ايش يسوي؟ يفسخه ويعقد عقد شرعي مع الجهة اللي تملك مثلا، او هذا الثاني يشتري الشقة ويملكها بعدين يقسطها عليك بعد ما يملكها. طب واذا ما استطاع، راح يفسخ العقد، قالوا له وينك؟ ما في امل، يلا روح خلاص، الشكوى لله، عليه التوبة، ويحاول ينهي العقد هذا، يعني يخلص من تبعاته ومتعلقاته بأسرع وقت. بس إيش حيسوي؟ ما خلاص حيكمل التقسيط، ما في فائدة، لأن يقولوا ما راح نخرجك من العقد، حيكمل غصبا عنه. هل فتنة الدجال عظيمة إلى درجة أنك تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم يقينك أنه رسول الله وآخر الأنبياء؟ شوف تفضل، إذا قلت يقينك خلاص اللي عنده يقين سيثبت، أما الإيمان مهزوز ضعيف على طول الدجال ما راح يخليه يعني. ولذلك الواحد يسأل الله الثبات ليش، لأنه ما ندري إحنا إذا صار فتنة إيش راح يكون موقفنا يعني. ولا يغتر الإنسان بنفسه، وعليه أن يسعى في تقوية إيمانه باستمرار حتى إذا جاءت لحظة فتنة يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في شخص عنده تأويلات خاطئة القرآن وأشراط الساعة ويقول أن اليهود هم يأجوج ومأجوج؟ طبعا هذا جاهل جاهل. يقول في ناس على الشبكة ما أدري اسمه حسين عمراء ما أدري إيش يعني، يقول أنه يعني تفسيرات خاطئة القرآن وأشراط الساعة. والله إذا صار هذا طبعا لابد من التحذير منه، تتتبع الأخطاء، تكتب، يناصح، ما رجع ينصح أن يحذر الناس منه، لابد من تحذير الناس. مو معقول كل ما جاء واحد وجاء يخبط خبط عشواء يلا صفقنا له واستمعنا له والتفينا حواليه ورحنا على غرفته نسمع، لا نرد عليه، اللي يسمع يسمع للرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ فيه ضعف الحديث. وما معنى ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر؟ أنا ما أعرف أنه في حديث صحيح يعني في غراء. نعم وردت ألفاظ في بعض الأحاديث يعني إنها منيرة، منيرة غراء ويومها أزهر يعني منير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة موظفة وأحيانا يطلبني زوجي وقت الذهاب للعمل وأنا أريد الاستعداد وتجهيز الأولاد فأعتذر، هل آثم بذلك واستحق اللعنة؟ والله إذا كان زوجك وافق على الاعتذار خلاص يعني، هي المسألة تعتمد في النهاية على الزوج راضي ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعت عمارة ودفعت المشتري عربون ثم أتى مشتري آخر لا يعرف الأول ودفع مبلغ أكبر، هل أرد العربون للمشتري الأول وأعتمد الثاني؟ لا يجوز إلا إذا رضي الأول. ليش؟ لأن العربون دخلنا في العقد، العربون جزء من الثمن، معناها البيع انعقد والشقة صارت أو العمارة صارت ملك المشتري اللي دفع العربون وأنت لك الثمن فقط. لكن في عقد بينكم انه اذا هو ما كمل الثمن ينفسخ العقد، فانت ما تستطيع تفسخ من عندك الا اذا هو رضي. تروح تقول له يا اخي جاني واحد ثاني دفع اكثر منك وانا ندمت على البيعه، تسمح لي اطلع منها؟ تقيلني الاقاله؟ اقال الله عثرتك؟ اذا وافق الحمد لله، رجع له عربون وخذ المشتري الثاني. إذا قال لا حقي البيت صار ملكي خلاص ما تستطيع تعمل شيء، تستسلم له قل له هات بقية الثمن وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن لي أن أصلي صلاة الاستخارة عن والدي؟ لا، لا يصلي أحد عن أحد. اثنين، هل يجوز لي أن أتخلف عن صلاة الجماعة حين أكون راجع ذاك دروس الامتحان؟ لا يا أخي، لأنه هي الجماعة صلاة الجماعة تأخذ كم يعني 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق، ما تضر المذاكرة. والصراحة يعني ما حتصلي في البيت؟ طب كم حتأخذ في البيت؟ كم الفرق يعني إذا صليت في البيت 6 دقائق وصليت في نفس 10 دقائق؟ يعني الآن هي 4 دقائق هذه هي يعني اللي، وبعدين خلاص أنت صلي اطلع بسرعة، مو لازم تجلس بعد الصلاة، مو لازم عندك مذاكرة، مو لازم. اليوم الانترنت مكنتنا من حضور مجالس العلم والذكر ومقارئ تصحيح التلاوة ونحن في بيوتنا وعلى أسرتنا، هل هذا يجعل طلب العلم فريضة؟ طبعا، لأنه تيسرت السبل، وكل ما تيسرت كل ما كنا مسؤولين وعلينا مسؤولية أكثر. هل هذا الطلب يستوجب حفظ المتون؟ يستحسن طبعا، يستحسن حفظ المتون يستحسن. وأعظم متن ما هو؟ القرآن ثم الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي السامية وهل اليهود من جنس السامي؟ الحين لو قلنا السامية نسبة إلى سامي بن نوح، لأن نوح عليه السلام قيل ورد في حديث ضعيف كان له أولاد سام وحام ويافث. سام أبو العرب وبنو إسرائيل، أبو العرب وبني إسرائيل يدخلون في سام. وقالوا يافث أبو الترك، الترك والروم والأوروبيين كلهم من يافث، والروس كل هذول يعني الترك. وحام أبو السودان، كل الأفارقة السودان كلهم من حام. فقالوا هذا سام بن نوح وهذا حام بن نوح وهذا يافث بن نوح، وهذول إخوان يعني أولاد نوح، ومنهم نسل البشرية، لأن الله قال وجعلنا ذريته وهم الباقين. طيب إيش يعني؟ يعني يعني إذا كان اليهود بنو إسرائيل من سام عليه السلام وسام ابن نوح عليه السلام، يعني إيش يعني؟ خلاص كلكم لآدم وآدم من تراب. بس اليهود ما يقولوا معادل اليهودية، فقالوا معادل السامية، بس يعني تلطيف العبارة يعني. ولا هم يعادون العرب، والعرب من السامية بعد، العرب من وين؟ فاليهود يعادون السامية يعني يذبحون العرب ويعادون العرب ويتهمون من عاداهم بأنهم عاد السامية والسامية. صارنا ما أدري يفكر السامية هذه يعني عقيدة يعني إيش السامية؟ جنس يعني إيش يعني؟ سلالة إيش يعني؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو النفساء انقطع دمها بعد أيام قليلة أسبوع لمدة يومين ثم عاد الدم ينقطع قليلا ويعود، هل تغتسل؟ شو نعم، لأن الطهر أقل يوم وليلة 24 ساعة. إذا انقطع 24 ساعة جفت تماما، نزلت القصة البيضاء، طهرت، اغتسلت وصلت، طب رجع الدم بعد يومين، إيه تمسك عن الصلاة، لأن الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد الدم امتنعت عن الصلاة، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، إذا صلت فلزوجها حلت. طيب وإذا كانت ما هي متأكدة من الطهر لا هو الآن الأصل الدم، فينا دم نازل، هذا الأصل. إذا كان يعني تصلي لا بد تتأكد أنها طهرت. كيف يمكن التعامل مع هاشمي النسب وسني المذهب في الأصل، لأن أباء وقباء سنة، لما يتنقص من معاوية ابن أبي سفيان وتنقص من الدولة الأموية ويدعم الحوثية، هل أقتله أم أضربه؟ هو طبعا يعني الدعوة كذا، إذا أردت تقول أدعو صعب قضية أقتله وأضربه، ما صار خلاص هذا قضينا عليه ما دعوناه. وقد ينالك بسبب ذلك ضرر لا تطيقه، وتصير المفسدة أكبر من يعني تصير المفسدة أكبر، فإذا ماذا يفعل؟ البيان وحسن المدخل والدعوة بالحسنى مطلوبة، ولو أثارك ونرفزك لا يعني أنك تترك الحكمة في دعوته. وكون هاشمي ما يغني عنه شيئا، إذا كان لو هذا أبو جهل، هذا أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار خلاص، عمه إيش في أقرب، عمه دخل النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤال، بأعراسنا نقرأ أناشيد إسلامية وأشعار مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته مع الدف، وفي ناس قالوا لنا بدعة وحرام ما يجوز، ونحن نفعل هذا الشيء تعبيرا عن الفرحة وتقريبا هي نفس الأناشيد التي تقال بالمولد يمكن المالد يعني يمكن المولد. لكن اللي عندنا بدون غلو وبدون رقص وبدون شركيات وكفريات كالاستعانة بغير الله وفوق هذا قالوا لنا بدعة وما يجوز. وأذكر المرة الثانية أن نسوي هذا الشيء بأوقات فرحتنا كالأعراس الملجية أو ليلة الحنة المناسبات السعيدة، فما هو الحكم؟ طبعا في مسلمات الأشعار التي فيها الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام سواء قيلت في المولد أو في غير المولد. يعني أنت تأخذ قصيدة البوصيري لا يجوز قراءتها على الناس إلا على سبيل التحذير منها سواء في المولد أو في غير المولد، ما يجوز واحد يجي يقرأها على الناس أو ينشدها. يعني يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، إيش بقيت لله عز وجل؟ طيب إذن أول شيء نقول الأشعار اللي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: مدح بحق مثل شعر حسان بن ثابت، ومدح بباطل مثل شعر الغلو كقصيدة البوصيري البردة. طيب فالأول يجوز روايته وإنشاده بدون إشابهة الموسيقى والأغاني ومؤثرات الصوتية مثل الموسيقى وألحان الأغاني. طيب ممكن يقوله ينشده، طبعا إنشاد الشعر كان في العهد النبوي يعني رفع الصوت به، أنشده ينشده فأنشده يعني رفع صوته بالشعر، هذا معناه. على أي حال الشعر الصحيح المعنى لا بأس أن يقال وينشد. الشعر اللي فيه غلو لا يجوز لا في المولد ولا في غير المولد. ثم استعمال طبعا آلات الموسيقية يدخل فيها الطبل ما يجوز لا في المولد ولا في غير المولد. ثالثا لا بأس بالإنشاد في الأعراس من قصائد المباحة واللي فيها ذكر العروس والعريس وكذا، يعني مدح وثناء وتهنئة وتهاني وإظهار الفرح والسرور ويا فرحتنا ويا بهجتنا. طيب أتيناكم فحيانا وحياكم، شوف يعني هو كذا يعني هذا المتعارف أيام النبوة أيام العهد النبوي قصائد مباحة. لما تجي على قضية أنه يعني نقول قصائد مدح نبوي في مناسبات، نبغى نشوف يعني هل فيها مشابهة لأهل الموالد يعني لأهل البدع، هل فيها مشابهة؟ الواحد أحيانا يحط نفسه في زاوية صعبة يعني كأنه يفعل فعل فيه شبهة. فناخذ القصائد اللي تقال في الموالد ونختار منها، نقول يعني مثلا ما في أبيات ما فيها غلو ونروح ننشدها في المناسبات، وبعدين نقول ما سوينا شيء. طب أنت ما يقال في الموالد أتيت به صح، نقحته، ولكن شبهت بالقوم في طريقتهم. ما نسميه مولد لأنه مشكلة بعض الناس إيش يسمي، يقول نبغى نسوي مولد في العرس، نبغى نسوي مولد في يوم الحنة، نبغى نسوي مولد بمناسبة نبات أسنان الطفل عليكم السلام طبعاً. نبغى نسوي مولد لما نطهر الولد الختان، رجعت فلانة من السفر بالسلامة نبغى نسوي لها مولد، نجحت بنتي مدري مين نبغى نسوي لها مولد. فصارت كلمة نسوي لها مولد ونسمي مولد خلاص صارت ديدنا وشعارا وعادة. فهل عمل الموالد في أوقات الفرح صحيح شرعا؟ هو هذا السؤال، أن كل مناسبة فرح تروح تعمل فيها مولد، وبعدين يجي هذولك يقولون خرجنا من المولد بلا حمص، يعني في ارتباط كمان بين المولد والحمص الظاهرة تاريخيا ولا إيش القصة؟ إحنا عارفين لازم أكل مولد، يعني لازم أكل، وإذا واحد طلع من المولد بلا حمص يعني خلاص معناها إذا الحمص ما فات عليه معناها ما فات عليه ما هو أكثر، لأنه صارت الشغلة أكلات. يعني أنا متعجب فعلا لبعض الصوفية شغلهم إيش هو يعني في العبادة، عندنا مولد لا يلا ورونا إيش بتسوون، دف وطبل وقصائد ويجيبوا واحد صوت جميل وألحان يلا ضخ ضخ ضخ وهات يا غنى، يعني يتغنى هذا يجيب واحد صوته جميل يعني، ومعها الأشعار والكنافة رايحة وبقلاوة جاية وحلويات مدري إيش وكذا وأكل وشيء، فصارت العملية رقص وغنى وأكل، وهذه هي الموالد. يا جماعة أين يعني أنت تبغى تسوي مناسبة تعزم فيها ناس، أو يعني تدعوهم إلى مجلس ذكر تقرأ فيه سيرة نبوية، ما في مانع، اعزمهم وجيبهم وقرأ سيرة نبوية، مو لازم نقعد نلحن، جيب أبيات ونلحن طخ طخ طب طب بدل الطبل وبالدف وبندل، وبعدين نسوي أكل ونسوي مدري إيش، وصارت كأنه عبادتنا كلها إيش غناء وألحان وأكل وطبل. ما أنت تبغى مجلس عبادة؟ ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ذكر الله تعال، خذ هذا يعني قرآن آيات، إيش تبغى تقول لي أناشيد أشعار؟ خذ أعلى من الأشعار، خذ آيات من القرآن واحد يقرأها في المجلس، طالب علم يفسرها، آخر يقرأ حديثا ويورد معناه، تعليقات يعني تواصي ماشي، بس لما نقلب المجلس ونسوي أنفسنا أن نحن متدينون أشعار ملحنة أودا ولا إيش وين الدي وين يعني وين إحياء القلب يعني في الموضوع، وين العلم النافع، وين العمل الصالح؟ ففي مشكلة، يعني مشكلة إنه بعض الناس توجهه للعبادة، ما في قضية إنه نجلس واحد يقرأ قرآن الثاني يفسر، هذا يجيب حديث معناه، بعدين نربط واقعنا بالقرآن والسنة ونتواصى ونتدارس عيوبنا ونجلس نفكر كيف نعالجها بالقرآن والسنة. لا، صارت بس قصائد مدح ولحن وأكل حفلة. انت يعني فكرة قضية لازم نجيب قصائد مدح ونلحنها، لأنهم لا هم ما يأتون بالأشعار، يقول بانت سعاد فقلب اليوم متيم إثرها لم يفد، ويا ما في إلقاء خطابي يعني، لا ألحان، وبعدين بعضها ألحان أغاني يعني، لو تفكر هذا اللحن وين سمعته، يقول إيه ومن زمان صح كنت أسمع للمغني كذا، من وين أنهم جايبينه من فين؟ ألحان أغاني. فهل هذا تحيا به المجالس يعني؟ طب لو قالوا يا شيخ هذه ما هي مجلس ذكر، هذه ليلة الحنة، بعد تغانى نحط نقلب مناسبات الفرح نحط دروس حديث وتفسير، فنقول ما في مانع ليلة الحنة، نبات أسنان الولد، عزيمة، ختان، نزالة بيت نجحت فلانة، استقبلوا أهلها اليوم بمناسبة كذا زواجها، فهي أهلها عملوا لها، جابوا الجيران والأقارب، ما في مانع. تبغوا تفرحوا افرحوا، أظهروا الفرح. أليست مناسبة مفرحة زواج؟ أليست مناسبة مفرحة نبات أسنان الولد؟ أليست مناسبة مفرحة الختان؟ أليست مناسبة مفرحة تخرجت فلانة؟ أليست مناسبة مفرحة رجعت فلانة بالسلامة؟ طيب، قالوا نبغى نضرب دف. قلنا الدف في الأعراس والأعياد، نعم بعض العلماء أجازوا في المناسبات للنساء، ولكن ليس هذا أمر متفق عليه، لأن الأصل أن المعازف أن الدف من المعازف، مثل الطبل من آلات اللهو، يعني طخ طب طب طب طب، هذه آلات اللهو يعني يؤثر على القلب، فهو مباح للنساء في الأعراس والأعياد. طيب إذا قالوا هذا مو أعياد مو أعراس، هذه حفلة تخرج مدري كذا، طيب قلنا طيب انشدوا من غير دف. طيب إيش ننشد؟ جينا إيش ننشد؟ هذول مجموعة بنات سووا حفلة نجاح، والله لو نشيد البنات الصغيرات ورد في السنة، نشيد البنات الصغيرات أحسن، ينشد البنات الصغيرات، يعني ما نعود نسائنا على إيش التلحين ولا غناء، لأنه يصير خلاص ندخل في عالم من الطرب آخر، يعني الأشياء الاحترافية، يعني هذه ينشد بنات صغيرات ما في مانع، قصيدة ينشدوها، لحنوها ينشدوها، سووا حركات بأيديهن وشعورهن، سووا حركات، ما هو رقص هذا الخالع، لا طبعا. طيب يقول ما حكم طلب مساعدة مالية من أحد إخوان حالة الحاجة، وما صحت حديث ما فتح امرؤ باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وما زاد الله بعفو الله ولا فتح أيهما باب مسألة إلا فتح الله باب فقر، هذا ورد في الحديث نعم، و طلب المساعدة للحاجة الحقيقية بدون كذب لا بأس به، واللي يفتح باب مسألة كاذبا يفتح الله عليه باب فقر، هذا معنى الحديث. كيف نسجد للتلاوة في آخر سورة العلق؟ أبدا، نكبر ونسجد إذا كنا في الصلاة، نرفع. طيب ماذا نفعل بعد ما نرفع؟ إما أن نركع بتكبير آخر ويصير تكبيرتين وراء بعض، إما أن نركع بتكبير آخر، أو نقرأ سورة ثم نركع، وهذا أحسن إذا في إمام حتى ما يصير تشويش على المصلين. هل يجوز قراءة القرآن اللي عليه جنابة من الكمبيوتر؟ لا، لأن قراءة القرآن ما الجنب ما يقرأ لا بمس المصحف ولا بدون مس المصحف. يقول هل يذهب أثر العين أو الحسد بموت الحاسد؟ هذا مشهور، نعم مشهور أنه يذهب بموت الحاسد. ما حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط مع العلم أني قرأت فتوى لابن القيم بجواز ذلك؟ قال لي بعض الإخوة القيم في هذه الفتوى شذ عن الإجماع، يعني هو وشيخ الإسلام شيخه خالف الجمهور في هذه المسألة، فالأحوط أخذ ما عليه جمهور أهل العلم أن الذهب بالذهب، وأن فرق المصنعية تدفع فلوس مستقلة، يعني مثلا يقول أبعطيك ذهب سبايك وأخذ منك ذهب أسوارة، والسبايك فرضنا 50 غرام وهذه 70، ونعتبر يعني أو نعتبر مثلا السبايك 70 وهذيك 50، ونقول يلا الفرق فرق المصنعية، يعني فرق إنه الصناعة، ها الجمهور لا يرضون بهذا، عندهم الذهب بالذهب مثل بمثل، تبغى فرق المصنعية تدفعه بعدين أنت فلوس، بيع الذهب الأول استلم الفلوس روح اشتري سوارة بالمصنعية تبعها بفلوس، وهذا هو الأحوط. أنا عضو مجلس إدارة في فرع من فروع جمعية وموكلين محامي خاص فجاء رجل يتبرع بقطعة أرض للفرع نبني عليها مسجد تبع الفرع، وحدثت مشادة بين المحامي مع المحامي لأسباب شخصية، فقام هذا المحامي بتسليم العقد لصاحب الأرض ليعطي الأرض لجمعية خيرية عامة دون علم أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة. هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان المتبرع قد تبرع بها لا يجوز المحامي أن يغير نية المتبرع، تمشي نية المتبرع، ما يتحكم في المسألة إلا نية المتبرع، لا المحامي ولا غيره. نحن طلاب في بريطانيا والنهار طويل جدا، والمغرب الساعة 9:30 والعشاء 11:30 والفجر 2:30. شوف، ما دام كل صلاة لها وقت فلازم نصلي الصلاة في وقتها. طيب إيش الحل؟ سنصلي كل صلاة في وقتها، خلاص عاد أنت تنام بعد الفجر، تنام بعد الظهر، بعد العصر، يعني تعود وقت النوم كذا، تنام في الليل وتستيقظ للصلاة. طيب لو قال: شوفوا يا جماعة، أنا يا أضيع الصلاة يا أجمعها، يعني أنا ما عندي إلا سنتين، يا أجمع المغرب والعشاء يا أصلي العشاء بعد الفجر، أيهما أهون؟ سؤال: أيهما أهون؟ جمع المغرب والعشاء أهون، لأن الفجر ما ينجمع مع العشاء إطلاقا، يعني أبدا. فإذا قال: شوف يا كذا يا كذا، نقول: لا، هذه أهون. لكن ما هو الأصل؟ كل صلاة في وقتها. مسابقة عبارة عن وجود علب فيها مبالغ من المال يبدأ من نصف جنيه إلى 500,000، ويبقى متسابق لاختيار رقم العلبة وفتحها، والعلبة التي تفتح يخسر ما فيها من مال حتى لا يتبقى في النهاية علبة واحدة يكون المال من نصيبه. طبعا يكون متسابق قلق جدا ويتمنى أن تكون علبة اللي اختارها ذات مبالغ بسيطة حتى يخسر مبالغ كبيرة، حتى لا يخسر مبالغ كبيرة. هل المسابق يدفع فلوس منه؟ مسابقة فيها رخص التبرج السفور حرام، إذا صارت مسألة الآن يعني مو علشان فقط الآن الميسر وما الميسر، أنما صارت المسابقة كلها مسابقة محرمات. لكن أنا سؤالي: هل المسابق يدفع فلوس؟ أيوه بيفتح علبة. طيب الآن نحن نقول هذا البرنامج على ما وصفت أنت لنا الآن برنامج غنى وموسيقى وتبرج ونساء واختلاط، إذن هو فسق فسوق، فما عدنا عند ننظر الآن ميسر ما ميسر، هو أصلا برنامج محرم. يقول آخر سؤال: أنا إنسان متردد في اتخاذ قراراتي بشكل كبير جدا، حتى لو أردت دخول دورة المياه. هذه مشكلة، لأن هذا شيء طبيعي، يعني واحد ممكن تردد اختار تخصص هذا ولا هذا، يشتري السيارة هذه ولا هذه، بس دخول دورة مياه ما في إلا اتجاه واحد، حل واحد، يعني هو يعني واحد لابد يقضي حاجة، ما في يعني اختار سيارة هذه ولا ما. فإذا لابد أن يفعل يقوم بالشيء الذي، وإلا تضرر. عاد إذا واحد تردد في دخول دورة مياه يتضرر صحيا. ولذلك يترك الوسوسة هذه، وغالبا هذه يعني ما تطول، يعني بمعنى أنه هو الشيطان تضحك على الإنسان ويلعب يخدعه مثلا يعذبه، لكن في النهاية الإنسان عليه أن يعزم، ما دام عرف ان الخير فيها إذا هذه مصلحة شرعية أو دنيوية مباحة يعزم ويسوي. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كنت ذا رأي، يعني أنت قد يكون واحد عنده ذكاء ويتوصل لنتائج صحيحة، إذا كنت ذا رأي اكتشفت هذه فيها مصلحة فكن ذا عزيمة في فعلها، خلاص لا تضيع الفرصة. فإن فساد الرأي أن تتردد. إيش حتستفيد من ذكائك وأفكارك والفرص اللي بتجيك إذا أنت متردد ما تعرف تنتهز شيء؟ ولذلك استعن بالله واجزم، اقدم اقدم خلاص. اذا هي انت تاكدت انها مصلحه اقدم. مثل واحد تردد لما يشك انه هذه مفسده ولا مصلحه، هذه يعني الشغله هذه سيئاتها ولا حسناتها، سلبياتها ولا ايجابياتها اكثر، هو يتردد. اما اذا ظهر لك المصلحه ما تتردد، اعزم وافعل. وصلى الله على نبينا محمد.